للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا موجود اي غلطة ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. اديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عاتبتك واديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عاتبتك اديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بسامحك انما كان غدرك اكبر اديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عاتبتك اديت لك وقت اديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عاتبتك اديت لك وقت هديت لك وقت تفكر اكتر من مرة عاتبتك وهديت لك وقت هديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بسامحك انما كان غدرك اكبر اكتر من مره عاتبتك واديت لك وقت تفكر اكتر من مره عاتبتك واديت لك وقت تفكر اكتر من مره عاتبتك واديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك انما كان غدرك اكبر من طيبة قلبي اكبر من طولة بالي اكبر من طيبة قلبي اكبر من طولة بالي اكبر من قوة حبي مع كل للصبر حدود يا حبيبي.